وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه المحاضرة السابعة من محاضرات العقيدة المستوى الثاني، والحديث في هذه المحاضرة المحاضرة التي بعدها ستكون عن الإيمان بالقضاء والقدر. فالقدر بفتحتين بمعنى التقدير، وتقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته يسمى بالقدر. القدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. أما القضاء لغة له معاني، فمعنى القضاء مثلا الحكم، وهما مصطلحان القضاء والقدر، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أي إذا ذكر القدر وحده دخل معه القضاء، وإذا ذكر القضاء وحده دخل معه القدر، وإذا ذكر جميعا في سياق واحد يكون القدر بمعنى العلم السابق والكتابة والمشيئة، والقضاء بمعنى وقوع ذلك المقدور وخلق هذا المقدور، فهما في ذلك كالإسلام وكالإيمان. الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر أن تؤمن الإيمان الجازم بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله كتب الأشياء قبل خلقها وشاءها، فلا يخرج شيء عن كونه مقدورا له. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه في حديث جبريل الطويل، وفيه أدركت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، يقولون كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وقال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم. وقد أجمع أهل العلم على الإيمان بالقدر وأنه الركن السادس من أركان الإيمان. أما مراتب الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، معناها الإيمان بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء، فقد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وأجلهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار من قبل أن يخلقهم، وأنه يعلم كبير الأشياء ودقيقها على السواء. قال تعالى إن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أولاد المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، متفق عليه. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر بعد مرتبة العلم مرتبة الكتابة، ومعناها الإيمان الجازم بأن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل السنة على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. المرتبة الثالثة بعد العلم والكتابة المشيئة، ومعناها الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون من حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته. وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله تعالى، والفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء. وقال تعالى: من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، وصرفه حيث يشاء. المرتبة الرابعة الخلق، وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بالله تعالى وهو خالق كل شيء، فهو وحده جل وعلا خالق الكائنات بذواتها وصفاتها وحركاتها، فهو الخالق وما سواه مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقدير. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي المراتب الأربعة، هي مراتب القدر، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا من الإيمان بها. ما مذهب أهل السنة في أفعال العباد؟ مذهب أهل السنة في ذلك هي أن أفعال العباد داخلة في عموم قوله الله خالق كل شيء. أفعال العباد من جملة الأشياء، فهي داخلة في هذا العموم، ومن أخرجها من هذا العموم فعليه الدليل، لأن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل. فأفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله تعالى وقضائه وقدره. فقد علم الله تعالى ما سيخلقه في عباده، وعلم ما هم فاعلون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وخلقهم الله كما شاء، ومضى فيهم قدره، فهم يعملون على وفق ما سبق به العلم والقدر والكتابة. فأفعال العباد خلقا وإيجادا وتقديرا من الله، وهي من العباد كسبا وفعلا. فالله هو الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون لها حقيقة. وعلى ذلك اتفق أهل السنة، وكل ما مضى من الأدلة في المرتبة الرابعة يعني مرتبة الخلق دليل على هذا الأمر، وخصوصا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. سواء قلنا إن بمعنى المصدر أي والله خلقكم وعملكم، أو كانت بمعنى الذي فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملون، والله عز وجل أعلى وأعلم. ما الذي خلف في ذلك؟ من الذي قال أن أفعال العباد لا تدخل في قوله والله خلقكم، معناها لا ليست مخلوقة، لم يخلقها الله عز وجل؟ وما الجواب عليهم؟ خلف في ذلك القدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله تعالى، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه. وإجاب عنهم بعدة وجوه: الأول أنه مخالف لما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة، وما خالف إجماع السلف هو باطل، لأن إجماعهم من سبيلهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. الثاني أنه مخالف لدلالة الكتاب والسنة، لأن النصوص الوحيين قضت قضاء جازما أن الله تعالى هو خالق الأشياء كلها، وأنه لا خالق إلا هو، وهم يقولون العبد هو الذي يخلق فعله، وهذا معارض ومناقض للكتاب والسنة، ومفض إلى تعطيل عموم نصوص خلق الله تعالى لكل شيء، وما أفضى إلى تعطيل عموم نصوص خلق الله لكل شيء وما أفضى إلى ذلك فهو باطل، فدل ذلك على أنه مذهب باطل من كل البطلان. الثالث أن فيه نوع إشراك في الربوبية، لأن من مقتضيات الإيمان بتوحيد الربوبية الإيمان بعموم خلق الله تعالى لكل شيء، لا يخرج عن ذلك أي شيء من المخلوقات. فإذا قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله فقد أثبتوا مع الله خالقا آخر، وهذا شرك، وهو تشبه بقول المجوس الذين يقولون إن للعالم صانعين النور والظلمة، فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ولذلك فقد ورد في بعض الأحاديث والأثار أن هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يضيفون خلق الفعل العبد إليه ويزعمون أنه هو الذي خلقه، وهو مذهب يفضي لهذه النتيجة الباطلة بالاتفاق، فإنه باطل بالاتفاق. الدليل الرابع على الرد على القدرية أن القدرية متناقضون، فإنهم يزعمون أن القرآن مخلوق استدلالا بقول الله خلق كل شيء، ويقررون أن هذا العموم لا يمكن أن يخرج عنه شيء، ثم هم يخرجون مع عقولهم العفنة وأفهامهم المنكوسة فأدخلوا في النص ما لم يدخل فيه بإجماع أهل السنة. وهذا دليل على أن مبنى قولهم هذا إنما هو التخرص والظنون الكاذبة والشهوات والهوى، ومذهب بني على هذا فإن حقه الاطراح وعدم الالتفات إليه، والله أعلم. أنواع التقدير. ذكر أهل العلم أن كتابة المقادير لها عدة أنواع. النوع الأول التقدير العام الشامل لكل شيء، هو تقدير الرب لجميع الكائنات بمعنى علمه بها وكتابته لها ومشيئته لها وخلقه لها. ودليل ذلك قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذا النوع يسميه بعض أهل العلم بالتقدير الأزلي، ويدل عليه أيضا قوله: وكل شيء أحصيناه في إمام النبي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرش على الماء. وحديث محاجة موسى لآدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أن آدم عليه السلام قال: وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني. قال: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى: ب40 عاما. قال آدم: أتلومني على أن عملت عملا كتب الله أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 عاما؟ قال: فحج آدم وموسى. وكذلك دل عليه حديث أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وحديث أبي هريرة عند البخاري مرفوعا: جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. النوع الثاني التقدير العمري، وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله من كتابة رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. ودل عليه حديث ابن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. متفق عليه. الثالث التقدير الحولي، ومعناه كتابة ما سيكون في هذه السنة من الإيجاد والإعدام والإعزاز والإذلال والرفع والخفض والرزق والعمل ونحو ذلك. وهذا التقدير يكون في ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان: إن أنزلناه في ليلة المباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. الرابع التقدير اليومي، وتقدير ما سيحصل في كل يوم بيومه، ويدل عليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن ومن خالفه. وسطية أهل السنة في هذا الباب أن نعرف إذا عرف ما تطرق من خالف في هذا الباب من الفرق، يعني يعرف هذا إذا عرفنا تطرق أو تطرف من خالف في هذا الباب من الفرق. فلقد خالف في باب القدر فرقتان ضلتان كل الضلال، قد تهت فيه أعظم التيه، إحداهما غلت في إثبات والثانية فرطت. فالفرقة الأولى يقال لها الجبرية، وهم الجهمية نفات الصفات، لكن في باب القدر نطلق عليهم الجبرية. وهؤلاء يقولون إن كل شيء لا يقع إلا بقضاء الله وقدره، وهذا قول صحيح لا غبار عليه. ولكن وليتهم وقفوا عند هذا، بل غلوا في إثبات القدر حتى قالوا: وليس للعبد قدرة ولا اختيار على فعله، بل هو كالريشة في مهب الريح وكالميت بين يدي غاسله، ولا يملك مطلق القدرة ولا مطلق الاختيار. فأنت ترى أن قولهم في باب القدر فيه حق وباطل، فالحق هو إثبات من القدر السابق، والباطل سلبه من العبد قدرته واختياره. والفرقة الثانية القدرية، وهم المعتزلة، وهؤلاء يقولون إن العبد له مشيئة وقدرة واختيار على فعله، فليس هو مجبور عليه، بل يفعل فعله بقدرته واختياره، وهذا القدر من قولهم حق لا غبار عليه. ولكن يا ليتهم وقفوا عند ذلك، بل زادوا عليه قولهم: والعبد هو الذي يخلق فعله، ولا رابطة بين مشيئته ومشيئة الله جل وعلا. فجعلوه هو الذي يختار ويشاء باختيار المطلق والمشيئة المطلقة، فعندهم قد يشاء العبد ما لا يشاءه الله، فليس هناك مطلق الرابطة بين مشيئة العبد ومشيئة الله. وقد انقسموا فرقتين: القدرية الغلاة، وهم الذين ينكرون سبق العلم والكتابة ويقولون إن الأمر ألف لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه من العبد، والفرقة التي كفرها من عاصرها من الصحابة كابن عمر وغيره. والفرقة الثانية القدرية المتأخرون، وهؤلاء هم أكثر القدرية في هذه الأزمنة، ويقولون قد علم الله ما سيفعله العبد، لكن العبد هو الذي يوجد فعله استقلالا، فلا ينسب الفعل إلى الله خلقا ولا إيجادا. هذه هي خلاصة أقوال الفرق في هذه المسألة. فجاء أهل السنة والجماعة، رفع الله نزلهم، رفع الله نزلهم في الجنة وأعلى منازلهم في الدنيا والآخرة، وثبت أحياءهم ورحم أمواتهم، وجمعنا بهم في الجنة وحشرنا في زمرته. فأخذوا الحق الذي مع كلا الفرقتين وتركوا الباطل، أنهم أحق بالحق وهذه الفرق أحق بالباطل. فقال أهل السنة: كل شيء بقضاء الله وقدره، فالله تعالى قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، وشاءه بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل للعبادة قدرة على أفعالهم ومشيئة، وهو الخالق لقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم، فلا يشاءون إلا ما يشاء الله، وأن العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، وأن العبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والمزكي والصائم، وبالجملة أفعال العباد تنسب إلى الله تعالى خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العبد فعلا واكتسابا. فأهل السنة رحمهم الله بهذا القول حققوا مذهب الوسطية كعادتهم، وأخذوا بالأدلة كلها، ولم يدعوا ولم يتركوا منها شيئا، ولم يخالفوا بهذا القول نصا صحيحا صريحا، بل جاء قولهم متوافقا مع الأدلة في هذا الباب كل الموافقة. وهذا من هداية الله تعالى لهم وتوفيقه وحسن امتنانه، فلا هم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره كما تقول الجبرية، ولا هم غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره حتى جعلوه والخالق لفعله استقلالا كما يقوله القدرية. فهذا هو التوسط بين هاتين الفرقتين، فالجبرية أخذ بنصوص إثبات المقادير السابقة فقط، ولم ينظروا في النصوص المثبتة لمشيئة العبد، وتركوا الأدلة التي فيها إثبات عموم القدر والخلق. أهل السنة أخذوا بكل الأدلة، فصار قولهم والقول الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هل العبد مسير أم مخير؟ اعلم يا رعاك الله أن الإجابة على هذا السؤال تختلف باختلاف الأقوال في باب القدر. فالجبرية الذين يسلبون العبد قدرته واختياره يقولون إن العبد مسير مطلقا، لا حيلة له في فعله، ولا ينزل فعله إليه إلا مجازا، وهذا القول خطأ، لأنه بني أصلا على خطأ، وما بني على الضلال فهو ضلال. وأما القدرية الذين يثبتون العبد القدرة الكاملة والمشيئة المستقلة، فإنهم يقولون العبد مخير مطلقا، وهذا القول خطأ أيضا، لأنهم مبنيون على خطأ. وأما أهل السنة رحمهم الله فلأنهم يقولون بإثبات القدر السابق وبإثبات قدرة العبد ومشيئته، فقد قالوا هنا إن العبد مسير ومخير، لكن باعتبارين، فهو مسير باعتبار ما كتب وقدر له وسبق به العلم في الأزل، ومسير باعتبار دخول الفعل تحت قدراته واختياره، أي أننا إذا نظرنا إلى ما سبق وقدر وفرغ من كتابته قلنا هو مسير، وإذا نظرنا إلى دخول الفعل تحت قدراته واختياره قلنا هو مخير، فاجتمع فيه التسيير والتخيير. ونضرب لك مثلا، لو أن إنسانا سلك طريقا من الطرق ثم جاءه مساران إما يمين وإما شمال، فهو مخير باعتبار أنه إن أراد أن يذهب يمينا فله ذلك، وإن أراد أن يذهب شمالا فله ذلك، فهذا الفعل داخل تحت اختياره، فهذا باعتبار مخير. لكن اعلم أنه لن يذهب إلا إلى الجهة التي قدرها الله له وسبق بها علمه وكتابته، فهو بهذا الاعتبار مسير. ومثال آخر، لو أن إنسانا خير بين سيارتين لشراء واحدة منهم فهو مخير، إن شاء اشترى هذه السيارة وإن شاء اشترى الأخرى، فهذا الفعل أي شراء إحدى السيارتين فعل داخل تحت قدرته واختياره، فهو بهذا الاعتبار مخير. ولكن يعلم أنه لن يشتري إلا السيارة التي كتبت وقدرت له وسبق بها علم الله وشاءها له، وهو بهذا الاعتبار مسير، وعلى ذلك فقس. فأيضا أهل السنة رحمهم الله بهذا القول قد سلكوا مسلك الوسطية كعادتهم، رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى، والله أعلى وأعلم. هل الإيمان بالقدر يتنافى مع فعل الأسباب والحرص عليها؟ مذهب أهل السنة أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، بل يقولون إن الأخذ بالأسباب من الإيمان بالقدر، فمباشرة الأسباب من تمام الإيمان بالقدر. ولهذا فيجب على العابد مع الإيمان بالقدر الاجتهاد في العمل والأخذ بأسباب النجاة والالتجاء إلى الله بأن يسر له أسباب السعادة وأن يعينه عليها. ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فقد أمرت بالعمل وطلب الرزق واتخاذ العدة لمواجهة العدو والتزود الأسفار، كما قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وارتغوا من فضل الله، وقال: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسيرون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة يسيرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والحديث في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك وسأل الله لا تعجز. بل إن ترك تعاطي الأسباب اتكالا على الكتابة السابقة في حقيقته أنه للقدر أصلا، لأن الله تعالى ربط هذا الكون بعضه ببعض ونظم بعضه ببعض وربط الأشياء بأسبابه ودلنا على السبب إن كنا نريد حصول أثره. فعلمنا دفع قدر الجوع بالأكل، وقدر الظمأ بالشرب، وقدر منازلة العدو وبحسن الإعداد الباطني والظاهري، وقدر إحكام الشهوة بالزواج للقادر وبالصوم لمن لم يجد، وقدر الفقر بالسعي في طلب الرزق، وقدر دخول النار بالاجتهاد في العمل الصالح مع ترك الذنوب والمعاصي، وهكذا. فهل بالله عليك يقول أحد مع ذلك: أنا أبقى مع القدر ولا أدافعه أو أحصله بالأسباب المشروعة؟ هذا القول في الحقيقة إنكار للقدر وتكذيب به، وإلا فمن مقتضيات الإيمان بالقدر طاعة الأسباب المشروعة في دفع المكروه وجلب المحفوظ. وأضرب لك مثالين على أهمية تحصيل الأسباب وعدم الاتكال على ما كتب وقدر، وهما: الأول قول تعالى عن مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فانظروا رحمكم الله، امرأة النفاس خائفة مما سيواجهها تؤمر بهذا الجذع، جزء نخلة، حتى تساقط الرطب، وإنه لو اجتمع عدل من الرجال الأقوياء فلم قد يعجزون عن هزها. أولا يقدر الله تعالى على إسقاط الرطب بلا هذا الهز؟ بلى، هو قادر على كل شيء، لكن من باب ربط الأشياء بأسبابها والأخذ بزمام الجد والمبادرة وترك التوكل والعجز والكسل، فهل يأتي بعد ذلك أحد يقول: سأدع العمل الصالح وأتكل على ما كتب لي؟ وهذا والله عين الغباء والخبل. المثال الثاني قوله تعالى عن موسى: وأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهذه الضربة بالعصا أمر بالأخذ بالأسباب، وإلا فالله قادر القدرة التامة على فلق البحر بلا ضرب بالعصا، ولكن أمر موسى أن يضرب في هذا الوقت العصيب مع أن هذا الضرب سيؤخرهم قليلا والعدو قد اقترب منهم، ومع ذلك يؤمر بالضرب بالعصا. والله إنها لتربية على تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب المشروعة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ مذهب أهل السنة رحمه الله هو أن الاحتجاج بالقدر منه ما هو سائغ مشروع ومنه ما هو زائغ ممنوع. فأما السائغ المشروع فأمران: الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب، فإذا نزلت المصائب فعلى العبد أن يتسلى بنسبتها للقدر فيقول: قدر الله تعالى ذلك، ولا دافع لقضائه ولا معقب الحكم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح حمل الشيطان. الثانية الاحتجاج بالقدر على المعصية التي قد تاب منها التوبة النصوح الصادقة، فهذا أيضا جائز لا بأس به، لأنه لا يريد بهذا الاحتجاج أنه يسوغ لنفسه الاستمرار عليه لأنه قد تاب منها. فإذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات ثم تاب التوبة النصوح فعوتب في ذلك، فله أن يقول: هذا أمر قدره الله علي. وسدل على ذلك بحديث أبي هريرة: في الصحيحين في محجة موسى وآدم عليهم الصلاة والسلام، وفيه فقال آدم: يا موسى أتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فآدم عليه الصلاة والسلام احتج على أكله من الشجرة لأنه أمر مكتوب ومقدر عليه، لكن هذا الاحتجاج إنما وقع بعد التوبة النصوح المقبولة، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا فهذا الحديث فيه دلالة على جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي تاب منها التوبة النصوح. ثالثا، الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لا يزال يقارفها مسوغا لنفسه بهذا الاحتجاج الدوام عليه والاستمرار في تعاطيها، وهذه الحالة الزائغة الممنوعة، وتفصيل الجواب عنها سيأتي في النقطة التي بعدها، وهو ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الواجبات. قبل الإجابة على هذا السؤال المهم، أحب أن ننبه على أمرين مهمين غاية الأهمية، وهما: اعلم أن القاعدة عند أهل السنة تقول يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا المعائب، ومعنى المعائب أي المعاصي التي لا يزال يقارفها، وقد شرحنا هذه القاعدة في القواعد المذاعة. الثاني: اعلم أن أهل السنة رحمهم الله يقولون أن الاحتجاج بالقدر حجة إبليسية التأصيل والتخطيط وآدمية التنفيذ، فأساسها من كيد الشيطان، والمنفذ لها تطبيقا عمليا هم كثير من بني آدم. ثم نقول: الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية وترك الواجب حجة باحضة باطلة كل البطلان نقلا وعقلا وحسا وفطرة، وبين ذلك من وجوه عشر. أولا: أن القرآن أبطل هذه الحجة غاية الإبطال، ولم يعتبرها شيئا، وسماها جهلا وتخرصا وظنا كاذبا، ونفى أن تكون من العلم في شيء، وصفها بالزور والبهتان. قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الثاني: اتفاق السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة على عدم اعتبار ذلك حجة مقبولة، فإنهم رضي الله عنهم لم يظهر عن أحد منهم شيء من ذلك، بل كانوا ينكرون على المخالف ويعاقبون من وقع فيما يقتضي العقاب من فعل محظور أو ترك مأمور بلا نظر، فإن ذلك مقدرا عليه، ولا شك أن الإجماع ثابت ثبوتا قطعيا في هذه المسألة. الثالث: أن الأدلة من الكتاب والسنة قد دلت الدلالة القاطعة والصريحة على أن حجة الله على عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. الرابع: أن الاحتجاج بالقدر لو كان حجة مقبولة لأدى ذلك لإبطال الشرائع، وذلك لأنه يسوغ لكل أحد ترك امتثال الأمر. الخامس: أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي مع مخالفة للمنقول هو أيضا مناقض للمعقول، وبيان ذلك أن الإنسان قبل فعل هذه المعصية هل كان يعلم أن الله قدرها عليه؟ بالطبع لا، فيكون هو الذي أقدم على فعلها اختيارا منه لا اضطرارا. ولماذا لا يتركها ويقول لم يقدرها الله عليه؟ بل لماذا لا يقبل على فعل الطاعة ويقول الله قدر علي في هذا الوقت أن أفعل هذه الطاعة؟ إن هذا قليل فاعله. السادس: أن الاحتجاج بالقدر فيه تعطيل للأسباب التي جاءت الشريعة بإثباتها والأمر بها، فإن الشريعة قد ربطت الآثار بأسبابها، فمن أراد هذا الشيء فعليه بتحصيل سببه. ونقف عند هذا الحد، ونقول بإذن الله باقي الأوجه في المحاضرة القادمة، ولكن نجيب على بعض الأسئلة. تقول: من أثار هذا الإيمان هو الرضا بالقضاء خير وشر. نعم، والذي يصبر عليه ولكنه من قلبه حزين، فإن هذا يصبر عليه لكنه قلبه حزين. والله هو مسألة الرضا كما تقدم معنا مراتب، مسألة الرضا مراتب. فالرضا بالقضاء غير الحزن، الحزن ليس هذا الحزن أن الله قدر ذلك، ولكن الحزن على فعله هو لذلك. الحزن لا شك أن الإنسان قد يحزن عندما يفعل المعصية، أو لا شك أنه يحزن لأنه هناك بلاء، ولكنه يرضى بقضاء الله عز وجل، بمعنى أنه يعلم أن الله عز وجل لا يقدر إلا الخير، لا يقدر إلا الخير. أبي يقول: هل معنى حرمت الحرام أن يكون الشخص معتقد حرمته ولا بد عدم فعل أيضا أن يعتقد أن وقع في الفعل فهو حرام؟ نعم، يحرم الحرام يعني يعتقد أنه حرام، هذه مرتبة. والمعنى الثاني: حرم الحرام يعني أنه لا يفعله، كلا المعنيين صحيح. أما تأويل الآيتين فلا تسع المقام الآن لهذا الأمر، ونرجئ إن شاء الله درس القادم أو للإجابة عليه في ساحة الحوار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

وقد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. وتحريف لمعنى النص وهو تحريف دلالة النص بأن يبقى اللفظ على ما هو عليه ولكن تسلب دلالته صحيحة ويقحم فيه معنى ما يدل عليه. هناك أمثلة مثال التحريف اللفظ الذي تغير معه المعنى. تحريف اليهود لقوله وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا فحرفوه وقالوا حنطة فزادوا هذه النون فهذه النون حرفت النص لفظا ومعنى ويسميها العلماء نون اليهود. ومثال آخر تحريف الجهمية لقوله تعالى ثم استوى على العرش فحرفوه إلى قوله استولى فزادوا فيه اللام وبها يكون قد تغير النص لفظا ومعنى ويسميها العلماء لام الجهمية. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي العرش زائدتان. ومثال آخر في قوله وكلم الله موسى تكليما فحرفه بعضهم بنصب لفظ الجلالة الاسم الأحسن وكلم الله موسى تكليما وذلك حتى ينفى صفة الكلام عن الله ينفى صفة الكلام عن الله. ولما جاء بعضهم إلى أبي عمرو بن العلاء المقرئ المعروف وطرح عليه قراءة هذه الآية كذلك أي بنصب لفظ الجلالة قال له هب أنني وافقتك فكيف تفعل بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فسقط في يديه وبهت ذلكم المعتزلي. وأما مثال تحريف اللفظ الذي لم يتغير معه المعنى فكنصب لفظ الحمد في قوله تعالى الحمد لله. وأما مثال تعريف التحريف المعنى كتحريف الأشاعرة والمعتزلة والجهمية لصفات الله جل وعلا مثل قولهم المراد باليدين النعمة أو القدرة والمراد بالنزول إلى سماء الدنيا نزول الملك أو الأمراء أو الرحمة ونحو ذلك. والتحريف حرام وقد يصل بصاحبه في بعض صوره إلى الكفر. المصطلح الثاني التعطيل هو لغة الإخلاء والتفريخ ومنه قول تعالى وبئر معطلة أي لا وارد لها لحلول العذاب بأهلها. ومنه قول العرب جيز معطل أي خالية من الحلي. والصلاحا إخلاء الله تعالى عن أسماء وصفات إخلاء كليا أو جزئيا. وبي تضح أن التعطيل قسمان تعطيل كلي كتعطيل الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي فإنهم عطلوا الله تعالى عن أسماء وصفاته كلهم. وتعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة أتباع واصل بن عطاء والأشاعرة أتباع عبد الحسن الأشعري فإن المعتزلة عطلوا الله تعالى عن كل صفاته فقط أما الأشاعرة فعطلوا عن ما سوى الصفات السبع. وقد أثبت الفريقان أي المعتزلة الأشاعرة الأسماء وزادت الأشاعرة بإثبات الصفات السبع. والتعطيل حرام وقد يصل بصاحبه في بعض صوره إلى الكفر. الثالث التكييف وحكاية كيفية الصفة أي أن يقال كيفية يد الله كذا وكذا كيفية يد الله كذا وكذا وحرام وقد يصل بصحيح في بعض صوره إلى الكفر. الرابع التمثيل وإثبات مماثل كأن يقال يد الله مثل أيدينا ويد الله مثل وجوهنا وهو حرام وقد يصل بصحيح إلى الكفر. فهذا هو معنى هذه المصطلحات الأربعة. وخلاصة الكلام أن يقال إن إثبات أهل السنة للصفات والأسماء لا تمثيل ولا تكييف فيه وتنزيههم لا تعطيل ولا تحريف فيه فإثباتهم ونفي بريء من هذه الآفات الأربعة والله أعلم. ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ أقول التكييف والتمثيل بينهما عموم وخصوص من وجه. فكل تمثيل فهو تكييف وليس كل تكييف تمثيل. أو أنك إذا حكيت كيفية صفة من صفات الله أعاذنا الله من ذلك فلا يخلو إما أن تقرنها بشيء مشاهد محسوس فهذا هو التكييف والتمثيل. تكييف لأنك تحكي الكيفية وتمثيل لأنك قرنتها بمماثل. وإما إذا حكيت الكيفية ولم تقرنها بمماثل مشاهد معروف لنا فإن هذا تكييف فقط وصح لذلك قولنا كل تمثيل فهو تكييف وليس كل تكييف تمثيل. وإن شئت الاختصار فقل التكييف حكاية كيفية الصفة من غير قرن بمماثل والتمثيل حكاية كيفية الصفة مع قرنها بمماثل والله يتولانا وإياك. هل الأفضل أن نقول من غير تمثيل أن نقول من غير تشبيه ولماذا؟ الأفضل هو أن نقول من غير تمثيل وذلك لأمرين أن هذا هو المتوافق مع لفظ القرآن ليس كمثله شيء. وقد تقرر أن متابعة ألفاظ النصوص في أبواب الاعتقاد وخص منه في باب الأسماء والصفات أسلم وأبعد عن الاختلاف والتناقض ومن كمال المتابعة. السبب الثاني أن نفي التشبيه لا يخلو إما أن يراد به نفي التشبيه المطلق هذا لم يقل به أحد من بني آدم إما أن يكون نفي مطلق التشبيه وهذا ممتنع إذ ما من شيئين موجودين إلا بينهما نوع اشتباه ذلك في الاسم المطلق عن الإضافة، ونعني به مسمى الوجود، ونفي هذا القدر حقيقته نفي الصفة، فصار الأصل هو التعبير المجاء في القرآن، والله تعالى أعلى وأعلم. ما معنى قول أهل السنة في النفي مع إثبات كمال الضد؟ معناه أن تعرف أن أهل السنة رحمهم الله لهم في النفي نقطة، أنهم ينفون هذا صفة من فيق صفة الظلم مثلا. الثانية أنهم لا يقفون عند هذا النفي فقط، بل يعتقدون الله تعالى لن ينفع عنه هذه الصفة إلا لأنه متصف بكمال ضده، فنفع عن نفسه الظلم بكمال عدله، ونفع عن نفسه الصاحبة والولد بكمال غناه، ونفع عن نفسه السنة والنوم بكمال حياتي وقيوميتي، ونفع عن نفسه العجز واللغوب بكمال قواتي وقدرتي، ونفع عن نفسه أن يحاط بي علما ورؤية بكمال عظمته وكبره وجلاله وعزته. فهذا معنى قول أهل السنة مع إثبات كمال الضد، أي كمال ضد الصفة المنفية، فالظلم ضده العدل، فانفى الظلم وصفه بكمال العدل، والعجز ضد القدرة، فانفى العجز وصفه بكمال القدرة. ما الفرق التي خالفت أهل السنة الجماعة في باب الأسماء والصفات مع توضيح وسطية أهل السنة في هذا الباب؟ الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الباب فرقتان، الممثلة والمعطلة. فأما الممثلة فقال نحن نثبت لله الأسماء والصفات وهذا حق وصدق ولا ريب فيه، ويا ليتهم وقفوا عند ذلك، لكن أفسدوه بقولهم على وجه يماثل صفات المخلوقات المحدثات، أي هم يقولون إثباتنا بتمثيل. وأما المعطلة فقالوا نحن ننزه الله تعالى عن ممثلة المخلوقات المحدثات وهذا حق وصدق لا ريب فيه، ويا ليتهم وقفوا عند ذلك، ولكن أفسدوه بقولهم تنزيها ننفي معه الأسماء والصفات، بتفاوت بينهم في هذا النفي، أي هم يقولون تنزيهنا بتعطيل. فأنت ترى أن الممثلة قد غلوا في جانب الإثبات حتى مثلوا وفرطوا في جانب التنزيه، والمعطلة غلوا في جانب التنزيه حتى عطلوا وفرطوا في جانب الإثبات. وأما أهل السنة الموفقون المهديون أهل الحديث والأثر فلا غلو عندهم ولا تفريط، بل هي الوسطية التي هي عادتهم في كل أبواب الاعتقاد. وإذا أردت أن تعرف وسطيتهم فانظر إلى الحق الذي مع كلا الطائفتين، فإنه خلاصة منهج السلف في هذا الباب، فالحق الذي مع الممثلة هو إثبات الأسماء والصفات، والحق الذي مع المعطلة هو تنزيه الله عن ممثلة المخلوقات، وهذا هو مذهبنا، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فقولهم إثبات بلا تمثيل رد على الممثلة لأن إثباتهم بتمثيل، فقولهم تنزيه بلا تعطيل رد على المعطلة لأن تنزيههم بتعطيل. وهذا هو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. فالممثلة أخذوا بالأدلة المثبتة للأسماء والصفات وتركوا الأدلة التي تنفي ممثلة الله تعالى المخلوقات، والمعطلة عكسوا الأمر فأخذوا بالأدلة التي تنفي الممثلة لله تعالى المخلوقات وتركوا الأدلة التي فيها إثبات الأسماء والصفات، فكلا الفريقين قد أخذ بطرف من الأدلة وترك الآخر. أما أهل السنة رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى فإنهم أخذوا بكل الأدلة، وهذا هو حقيقة الوسطية والله أعلى وأعلم. ما السبب في ضلال هاتين الفرقتين حتى نحذر الوقوع فيه؟ هذا سؤال جيد، وبيانه أن يقال أن الممثل والمعطل كانوا في بداية الأمر أخوين متحابين متآلفين متوافقين كل الموافقة، هذان الأخوان قد أصلوا أصلا وقعدوا قاعدة ورثوها من آبائهم فلاسفة اليونان، وفلاسفة اليونان قد أخذوها هدية من أبيهم إبليس لعنة الله تعالى عليه. ونص هذه القاعدة يقول الاتفاق في الأسماء يلزم منه الاتفاق في الصفات، أي أن كل شيئين يتفق في اسمهما فلا بد لزاما أن يتفق في صفاتهما. إلى هنا وهما أي المعطل والممثل أخوان. طبعا المعروف أن الله تعالى قد سمى صفاته بأسماء كأسماء صفات، فلما ظهرت نتيجة هذه القاعدة افترقوا واختلف، لأن الممثل رضي لهذه النتيجة فوقع في التمثيل، والمعطل أباها وحاص ولاص لأنه لا يستطيع أن يغيرها أو يزيد فيها أو ينقص، فلم يجد مساغا إلا تعطيل الله تعالى عن أسماء وصفاته فرارا عن محذور التمثيل. فسبب تمثيل الممثلة هو قولهم الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، وسبب تعطيل المعطلة هو الفرار من نتيجة هذه القاعدة، فهي معتمدة عندهم ولم يتجرؤوا على مساسها بشيء، لكنهم قدروا على تحريف كلام الله ورسوله ليتوافق مع هذه القاعدة، فهذه القاعدة هي سبب ضلالهم، فاستعذ بالله من سبيلهم وتمسك بحبل الله واتبع الهدى والتزم بالمنهج السليم والصراط المستقيم والله أعلم. ما صواب هذه القاعدة عند أهل السنة؟ وكيف أجاب رحمهم الله عن قاعدة المبتدع التي تقدمت؟ أهل السنة رحمهم الله صححهم هذه القاعدة بزيادة حرف فيها، وبه يكون المعنى صحيحا سليما متوافقا مع الكتاب والسنة وهو حرف لا. فصار نص القاعدة هكذا: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. فانظر كيف تغير المعنى من البطلان إلى الصحة ومن الخطأ إلى الرشاد بزيادة هذا الحرف. فالقاعدة بدون هذا الحرف باطلة كل البطلان، وبهذا الحرف صحيحة كل الصحة، وقد شرحت في كتاب القواعد النزاعة. وأما جواب أهل السنة رحمهم الله على ما أصله المنفلة والمعقلة، فقد أجابوا بأن قاعدتهم التي أصلوها مناقضة للمنقول والمعقول والمحسوس. فأما مناقضتها للمنقول، فالله أن الله تعالى في الكتاب يسمي نفسه بأسماء ويصف نفسه بصفات ويسمي بعض عباده بهذه الأسماء ويصفهم بهذه الصفات. ومن المعلوم أنه ليس المسمى كالمسمى وليس الموصوف كالموصوف، إن الله كان سميعا بصيرا. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نابت أبي، وقال تعالى إنه به رؤوف رحيم، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وقال تعالى: إن الله الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى عن قوم الملك السبأ: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وليست القوة كالقوة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وليس الحي كالحي ولا الحياة كالحياة. ولا يأتي في ذلك كثيرة جدا، وقد ذكر الكثير منها أبو العباس في التدميرية فهذا وجه. ووجه آخر أن الله تعالى أثبت الناس الأسماء والصفات، بل هي أكثر ما في القرآن، مع ذلك قال: ليس كمثله شيء، ولم يقل له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. وأما مخالفة هذه القاعدة ومناقضتها للمعقول، فلأنه قد تقرر في العقول السليمة أن الصفة تختلف باختلاف من أضيفت إليه. فيد زيد ليست كيد خالد، لأنه اختلف المضاف إليه، فاليد الأولى أضيفت إلى زيد واليد الثانية أضيفت إلى خالد. ولا يمكن في المعقول أبدا أن تختلف الإضافة وتتحد الصفة من كل وجه. إذا علمت هذا فاعلم أن الصفات التي يذكرها الله في القرآن لا يذكرها مطلقا، بل يذكرها مضافة إليه. ويبقى وجه ربك: يداه مشوقتان على عيني ورحمتي وسع كل شيء، وغير ذلك. كذلك قال: وجه زيد، يد زيد، عين زيد، رحمة زيد. فاختلفت الإضافتان هنا، فالوجه واليد والعين والرحمة في الآية قد أضيفت إلى الله، فتكون لائقة بذات الله عز وجل. وفي الأمثلة قد أضيفت إلى زيد وهو مخلوق، فتكون مناسبة لحال هذا المخلوق. وأما مخالفة هذه القاعدة بالحس، فإننا نجد فيما نشاهده أن هناك أشياء قد اتفقت في أسمائها واختلفت في صفاتها. فنحن نرى أن للفيل يدا، للذباب يد، ولا توافق بينها في شيء من الصفات، وللجمل وجه، وللبعوضة وجه، فلا توافق بينها في شيء من الصفات. بل نحن نشاهد أن القرد وجها، وكذلك هناك وجه أيضا لكل المخلوقات. ولكن هل هذا معناه أن وجه القرد كوجه باقي المخلوقات؟ بالطبع لا، وأظنهم لا يخالفون في هذا على وجه الخصوص. فإذا كان هذا الاتفاق فليس من يلزم منه الاتفاق في الصفة فيما بين المخلوقات؟ أفأكون ذلك لازما فيما بين الخالق الكامل من كل الوجوه والمخلوق الناقص في ذاته وصفاته وأفعاله؟ أين العقول؟ ما الذي دهى هؤلاء القوم؟ أفيزعمون بعد ذلك أنهم أهل الحذلقة والفذلكة؟ بل والله الذي لا إله إلا هو إنهم قد بلغوا في الغباء درجاته العليا، فتبا لهم ثم تبا لهم. فهذا هو جواب أهل السنة على ما وصله حمق الكلام في باب الأسماء والصفات. طيب، هل هناك أمثلة على الاتفاق في الأسماء لا يستلزم منها الاتفاق في الصفات غير ذلك؟ نعم، منها العين والرأس. وهناك مثال أحسن وأقرب إلى الفهم من المثالين اللذين ضربهم أبو العباس شيخ الإسلام: رفع الله نزله وأعلى مناره وجمعنا به وبسان المسلمين في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فأنه قد ضرب في كتاب التدمرية مثالين يوضح بهم أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم أبدا الاتفاق في الصفات، وهما الكمالين. المثال الأول: نعيم الجنة. فإن الله تعالى لما ذكر نعيم الجنة سماه بأسماء توافق أسماء ما عندنا من النعيم في الدنيا، فذكر أن في الجنة نخلا ورمانا وفاكهة ونساء وأنهارا وعسلا ولبنا وخمرا وآنية وكؤوسا وماء وظلا وفرشا وحريرا وثيابا وذهبا وفضة وخياما وزنجبيلا وكافورا وعيونا وغير ذلك من أصناف النعيم. وإذا نظرت لهذه الأسماء وجدتها بعينها أسماء النعيم عندنا في الدنيا، لكن هذا الاتفاق في الاسم لا يستلزم أبدا الاتفاق في المسمى، كما في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحون ما لعلم رأت ولا أذن من سمع فخطر على قلب بشر، وقال قيل ذلك في القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس ليس في الجنة منا في الدنيا إلا الأسماء، وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها أنها من نعيم الجنة هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة عندنا من نعيم الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فالخلق سبحانه أعظم مبانة للمخلوقات من مبانة المخلوق للمخلوق. المثال الثاني الروح التي بين جنبيك، فإن الأدلة قد وصفتها بصفات معلومة عندها، فوصفت بأنها تقبض وتطرح وتكفن ويصعد بها وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من هذه الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها ولذلك اضطربت أقوال الناس فيه. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحق من الأسماء والصفات. بهذا الحد نكتفي ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة وهي آخر محاضرة نختمها ببيان قواعد في الأسماء والصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمة حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله من التضرير والانتهاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من صفاته، وإنما أخبرنا بالصفة فقط ولم يخبرنا عن كيفية الصفة، فالواجب هو الوقوف حيث وقف النص لا نتعدى القرآن والحديث. وإذا أردت أن تحفظ القاعدة في ذلك فهذا نصها، أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويجهلون كيفياتها، فتقول مثلا أنا أعلم معنى الوجه وأجهل كيفيته، وأعلم معنى الاستواء ولكن أجهل كيفيته، وأعلم معنى اليد وأجهل كيفيته، وأعلم معنى النزول وأجهل كيفيته، وأعلم معنى القدم والرجل والساق وأجهل كيفيتها، وهكذا. كيف الجواب عمن يحتج على أهل السنة بمعرفة المعنى بقول الإمام أحمد نؤمن بآيات الصفات لا كيف ولا معنى، فكيف ينفي المعنى وأنت تقول أهل السنة يعلمون المعنى؟ لا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة، فإن هذا القول الصادر من هذا الإمام لابد من فهمه وإنزاله منزلته وقرنه بأقوال الأخرى، فأما قوله لا كيف فهذا لا إشكال فيه ولم يسبق الكلام من أجله أصلا، وأما قوله لا معنى فإن هذا المعنى المنفي في كلام هذا الإمام العلم العلامة إمام أهل السنة والجماعة ليس هو المعنى الصحيح الذي يقتضيه لسان العرب، ومما تبادر إلى الفهم السليم من المعاني اللائقة به جل وعلا كلا وألف كلا، وإنما يريد نفي المعاني التي ابتكرتها الجهمية النفاه وزعمت أنها معاني نصوص الصفات، فكلام هذا الإمام معول هدم لمذاهب الجهمية لأنه نصف لجميع ما يدعونه من المعاني الباطلة التي يقسمونها في النصوص ويزعمون أنها المغادة منها، فجاء هذا الإمام ونفى هذه المعاني الباطلة ولم يتعرض لنفي المعنى الصحيح الذي يفهمه أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة. كيف وهذا الإمام مما نشتغل عنه تقرير معرفة السلف المعاني نصوص الصفات فرحمه الله رحمة واسعة واسكنه أعلى الجنان هو وسائر علماء أهل السنة أهله. منهج أهل السنة والجماعة في الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، مذهبهم في ذلك هو إثبات غزو الصفات لله تعالى في حال كونها كمالا ونفيها عنه في حال كونها نقصا، وذلك لأنه يعتريها نقص وكمال، فلا تثبت لله إثبات مطلق لأنها ليست من قبيل الكمال المطلق، ولا تنفع لله نفي المطلق لأنها ليست من قبيل النقص المطلق، ولكن تثبت لله تعالى في حال دون حال، والحال التي نثبتها لله تعالى هي حال كمالها، والحال التي ننفيها عن الله هي حال نقصها. هذا هو الجواب من ناحية التنظير. وأما الأمثلة فدونك بعضها، فأقول المثال الأول صفة النقص هي ليست من الكمال المطلق ولا من النقص المطلق، بل من الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، فهي نقص باعتبار الابتداء أو المكر ابتداء بمن لا يستحق أن ينكر به فهذا نقص لأنه ضد، فينزه الله تعالى عن المكر بهذا الاعتبار لأنه تعالى لا يظلم أحدا ولا ربك ذو الظلام للعبيد. وأما المكر من باب الجزاء والمقابلة أي المكر بمن يمكر فهذا كمال، لأنه دليل على كمال القدرة والعلم والحكمة، فيوصف الله به حينئذ، أي أن الله تعالى يوصف بالمكر الذي من باب الجزاء والمقابلة لا بالمكر ابتداء. ولذلك لا تجدها في القرآن مضافة إلى الله تعالى إلا في الجزاء والمقابلة، كقوله ومكروا ومكر الله، وقوله ويمكرون ويمكر الله. المثال الثاني الكيد، فإنه ليس من الصفات التي هي كمال المطلق ولا من الصفات التي هي نقص المطلق، بل هي من الصفات التي هي كمال الاعتبار ونقص الاعتبار، فتثبت لله حال كمالها وتنفع من الله حال نقصه. فالكيد ابتداء بلا مقتضى ظلم، والله منزه عن الظلم، فلا يوصف الله به، وأن الكيد من باب الجزاء المقابلة فإنه كمال، لأنه دليل على كمال القدرة والعلم والحكمة، فيوصف الله تعالى به حينئذ لأنه كمال. فنقول الكيد ابتداء نقص لا يوصف الله به، والكيد جزاء ومقابلة كمال فيوصف الله به. ولذلك لا تجدها في القرآن مضافة إلى الله تعالى إلا في باب المقابلة، كما قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. المثال الثاني الاستهزاء، هذه الصفة ليست من قبيل الكمال المطلق ولا من قبيل النقص المطلق، ولكنها كمال باعتبار ونقص باعتبار. فأما الاستهزاء ابتداء بلا موجب ولا سبب فهو نقص، لأنه اعتداء وظلم، فليوصف الله به حينئذ. وأما الاستهزاء بما استهزأ بالله أو رسله أو كتبه أو عباد المؤمنين فإنه كمال، لأنه دليل على كمال القدرة والقوة والعلم والحكمة، فيوصف الله به. فتقول لا يوصف الله بالاستهزاء ابتداء ويوصف به من باب الجزاء والمقابلة، ولذلك فإنك لا تجد في القرآن مضافة إلى الله تعالى إلا من باب الجزاء والمقابلة، كما في قول جل ذكره إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. المثال الرابع السخرية، هذه الصفة لا يوصف الله بها ابتداء، وإنما يوصف بها من باب المقابلة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم. المثال الخامس المخادعة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هل يوصف الله عز وجل بالنسيان؟ إن صفة النسيان من الصفات التي هي كلام باعتبار ونقص باعتبار. وقد تقدم أن منهج هجاء، أن منهج أهل السنة في ذلك أنهم يثبتون لله حال كمالها وينفونها عن الله حال نقصها. وبيان ذلك أن يقال إن النسيان له في لغة العرب معنيان، الأول النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، فهذا نقص لا يوصف الله تعالى به، وهو النسيان المنفي في قوله تعالى وما كان ربك نسيا، وفي قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. والمثال هو أن يضع الإنسان متاعه في مكان فيغفل عنه، بل يكون قلمه في يده وهو يبحث عنه، فهذا نقص والله منزه عن النقص. الثاني النسيان بمعنى الترك عن علم وقصد جزاء ومقابلة للمتروك، فهذا الترك يقال له في لغة العرب نسيان وهو كمال، فيوصف الله به. ولذلك لا تجد في القرآن مضافا إلى الله إلا في الجزاء والمقابلة، كما في قوله نسوا الله فنسيهم، وكما في قول فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلا نسيناكم، وكما في قول كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالنسيان بمعنى الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة، ومنه أيضا القول في الحديث فإني أنساك اليوم كما نسيتني. وأما النسيان المنفي عن الله فما كان ربك نسيا فإنه الذي بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، فهذا هو تفصيل منهج أهل السنة في هذه المسألة. هل يوصف الله بالعجب؟ إن صفة العجب من الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار. وقد عرفنا أن منهج أهل السنة في مثل هذه الصفات أنهم يثبتوها لله حال كماله وينفونها عنه جل وعلا حال نقصه، وهي تعتبر مثالا مضافا عن أمثلة السابقة. فالعجب له سببان، الأول عجب يكون سببه خفاء الأسباب، وهو الذي يقول فيه الناس إذا عرف السبب بطل العدد، فالموجب للتعجب هو خفاء السبب، ومتى ما بان السبب وعلم زال ذلك العجب من أساسه. كفقير لا يملك شيئا رأينا معه سيارة فارهة غالية الثمن فنحن نتعجب لذلك، وسبب وعجبنا هو خفاء السبب، لكن علمنا بعد ذلك أن أحدا تصدق به عليه، أو أنه سرقها أو أنه اشتراها بأقساط يسيرة يستطيع سدادها، فإننا بذلك يزول عجبه لأننا علمنا السبب. فالعجب بهذا الاعتبار نقص لا يجوز وصف الله تعالى به لأن مبناه على خفاء السبب. الثاني عجب يكون أو عجب يكون سببه خروج الشيء عن حكم نظائره، أي أن يكون هناك نظائر لها حكم واحد فيخرج منها فرض من أفراده عن حكم نظائرها فيتعجب من هذا الخروج، مع أن سبب الخروج معلوم ليس بخاف ولكن التعجب من عين هذا الخروج. فهذا العجب كمال يوصف الله تعالى به ويدل ذلك قوله بل عجبت ويسخرون. لقد عجب ربكما بصنيعكما بضيفكما الجارحة، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم، يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة، إلى آخر هذه الأحاديث. كيف الجواب على الأشاعرة الذين لا يثبتون لله تعالى إلا سبع صفات؟ اعلم أن المراد أن من أراد أن يفهم الأشاعرة في ضيف ما ذهب إليه فعليه أولا أن يسألهم عن البرهان الذي بسببه أثبت هذه السبع ولك الباقي، فيقول أعطوني دليلا صحيحا وفرقانا صريحا جعلكم تثبتون هذه الصفات السبع وتنفون الباقي. فإذا قلت لهم ذلك فاعلم أنهم سيجيبون بجوابين من ثلاثة لهم. الجواب الأول سيقولون إن الصفات التي أثبتناها لا يستلزم ثبوتها له مماثلته بخلقه، والصفات التي نفعلها تستلزم مماثلته بخلقه. فإذا قالوا ذلك فقل لهم لقد تقرر عند أهل السنة أن باب الصفات باب واحد، والقول في بعضها كالقول في البعض الآخر، فما تقولونه في صفة فلا يلزمكم أن تقولوه في سائر الصفات. فإذا قلت بأن الصفات التي أثبتناها لا تستلزم مماثلة الله بخلقه فهذا قول يلزمكم قوله في سائر الصفات التي نفيتموه، فإثباته أيضا لا يستلزم مماثلة الله بخلقه. وإذا قلت بأن الصفات التي نفيناها لم ننفيها إلا لأن إثباتها يستلزم مماثلة الله بخلقه فهذا القول يلزمكم قوله في هذه الصفات السبع التي أثبتموه، فإثباته أيضا يستلزم مماثلة الله بخلقه لأن القول في الصفات قول واحد لا يختلف، فإنكم تنفون الرحمة والوجه والغضب والرضا واليد وغيرها بحجة أن المخلوقات تتصف بهذه الصفات، فلو أثبتناها لله لا يستلزم ذلك المماثلة بخلق، فنقول وأنتم تثبتون له العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة والحياة والإرادة وهي موجودة. بهذا الحد نكتفي، فسبح الله سبحانه وتعالى نجعل هذه الكلمة حجة لنا لا علينا، نعوذ بالله من الكبائر والمنكرات.